هل الوالدين حق في اختيار الزوجة للابن؟ يعني لا، يشيران عليه، يقولون مثلا يقولان نشير عليك بفلانة، نشير عليك بفلانة، نرغب أن تتزوج فلانة، لكن أن يجبر الولد على الزواج بمن لا يريدها لا يحق للوالدين ذلك، لا يحق. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا قال إذا كان لا يجب عليه طاعتهما في أكلة لا يريدها، طعام الولد يعافه، ما يحبه لا يجبر عليه، فكيف يجبر على امرأة لا يريدها؟ هذه عشرة عمر سيعيش معها، ما هو أبوه اللي سيعيش معها ولا أمه ستعيش معها مثل ما سيعيش معه هو، فكيف يجبر على امرأة لا يريدها؟ لكن إذا اختار الولد امرأة سوء فللأب أن يعترض ويلزم الولد أن يطيعه إذا كانت امرأة سوء في دينها أو في خلقها،